الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في كتاب مولد العذب الزلال للشيخ أحمد النجمي حفظه الله. ذكر الشيخ كثيرا من الأحاديث التي فيها الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. ينبغي لطالب العلم أن يحفظ منها ولو 3 أحاديث ينتفع بها ويحتج بها وينصح بها أيضا، لأنك ربما تلقى شخصا متأثرا بأفكار الخوارج فأنت تسوق له الأدلة، ولو 3 أحاديث فقط تسوقها له تنصحه بها. يقول الشيخ: فهذه 11 حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط وهي كالتالي. ثم ساق الأحاديث: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وحديث عن عرفجة الكلابي رضي الله عنه، وحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ورضي الله عنها، حديث عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه، حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري. وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد، وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين. هذا حكم شرعي. فنقول: يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام. انظر إلى الأحكام التي تستفاد من هذه الأحاديث. هذا أصول الفقه. ذكر أولا الأدلة، ثم سيذكر الآن الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة حتى يستفيد القارئ والسامع أيضا. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: الحكم الأول تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، والكلام في الولاة والتجريح لهم علنا محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرما. الحكم الثاني تحريم المنازعة لهم، وهي تكون بأمور منها: ألف إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، باء إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر، جيم اختلاق مثالب وعيوبا لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم، دال ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، ها استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم. وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي سبق ذكره بلفظ: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. الحكم الثالث يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحكم الرابع يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوق ببيعة الأول فالأول. الحكم الخامس يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة، فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع

إلى جماعة الإخوان، مع أن الرجل الذي كتب هذا الكتاب توفي، توفي وهو شاب، والله المستعان. اسمع ماذا يقول هذا الرجل: هذا الكتاب أنا اقتنيته قديما في بداية الطلب وقرأته، وعرفت أن هذا الرجل من الإخوان المسلمين، لأنه يطعن في السلفية ويطعن في جماعة التبليغ ويقول إنها اتجاهات قاصرة. ثم خصص الثلث الأخير من الكتاب في الثناء والإطراء بجماعة الإخوان، وقال هذا المنهج هو المنهج الذي لا ينبغي غيره، وقد أرشدني بعض كبار الإخوان إلى هذا الكتاب. شفتم، يعني يوصون بهذه الكتب التي تدعو إلى المنهج الإخواني. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول في صفة العضو النقيب البند السادس، نعم اقرأ: الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. سبحان الله. طيب، أليس هو في دولة مسلمة تعلم فيها ودرس فيها واستفاد ووصل إلى مرحلة الدكتوراه؟ هذه الدولة يعني ما تملأ عينه؟ ما فيها حكم الله؟ ما فيها دين الله؟ يقول: مع ما نستعجل على الدولة المسلمة، الدولة التي أنت فيها ما هي مسلمة؟ يعني انظر إلى الخبط والتخليط، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وقال في الصفحة التي بعدها: نعم، في شروط العضو النقيب رقم 8 أن يعطي البيعة على الطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط للقيادة المنبثقة عن الأنظمة المعتمدة للجماعة. يا سبحان الله، أليس في عنقك بيعة للإمام القائم، للسلطان القائم الذي أنت تحت ولايته؟ فكيف ترشد إلى إعطاء البيعة لغيره؟ والله المستعان. نعم. أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله ولا نستعجل الثمرة قبل نضجها؟ إنه يعني بالثمرة الأتباع، ويعني بالنضج اكتمال القوة، ولم يكن هذا المبدأ هو مبدأ القاعدة، وأنه ترك من أتباع هذا المنهج في الدولة السعودية وأرض الحرمين، لأن الدولة في أرض الحرمين دولة مسلمة 100%، بل إن أتباع هذا المنهج وفروعه يسيرون في نفس الطريق. فاستمع إلى قول سلمان العودة في شريطه هموم فتاة ملتزمة، حيث يقول: إنني أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي، أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، حصل كذا وحصل كذا كذا وحصل كذا. وأقول والقائل سلمان: إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب أهمها، أو كاد ينتهي لأسباب أهمها. أولا، لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد لأحكموا غلق النوافذ. ثانيا، ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال الآن، ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير، فأسقطوا زعماء وهزوا عروشا وحطموا أسوارا وحواجز، ولا زالت صور العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الأخير الذي فشل، لا زالت صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالآلاف بل بعشرات الآلاف، حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصة واحدة أن يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوه. لا زالت ماثلة للأذهان، وقد رآها العالم كله حية على الهواء في شرقه وغربه. انتهى. وأقول إن سلمان يزعم أنه من أهل السنة والجماعة، فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة الخروج على الولاة؟ وإلا فما معنى قولك: أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، حصل كذا وكذا. ثانيا، قولك لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى، حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى، فما هو الذي يجب عليهم أن يفعلوه بعد الشكوى؟ ثالثا، إطلاقك حكما شرعيا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ رابعا، تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات، فهل أنت تجيزها يا شيخ سلمان أم ماذا؟ بيّن ما تريد. خامسا، وإن كنت تجيز هذه الأساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعية الإسلامي؟ والدليل لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة. سادسا، أذكرك يا شيخ سلمان بأن الأدلة تدل على تحريم الخروج بل وعلى تحريم المنازعة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمن استأذن في الخروج على أئمة الجور إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، ويقول ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ويقول اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، فهل رأيت كفرا بواحا يا سلمان؟ أم أنت مناقض ومضاد لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما إخالك ترضى لنفسك هذا؟ سابعا، تريد يا سلمان أن تزج بالنساء في الثورات والمظاهرات والتفجيرات، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له أعلى النساء جهاد أعلى النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، إن الله رفع النساء حكم الجهاد الجهاد الشرعي، وأنت تريد أن تزج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض أسلافك حين قالوا ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها. ثامنا، في قولك وأقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط فقد انتهى لأسباب، وأقول إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ، وإنك بهذا القول قد اقترفت إثما عظيما وذنبا كبيرا، لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس، فهل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين؟ وليتك قلت قد ترك ما هنالك فيكون هذا التعبير مخصصا للتبعة على التارك، ولكنك قلت هذا الدور قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها، ثم وضحت فقلت أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف، فجعلت بدل يجب أن يتوقف لا يجوز أن يتوقف، أي جعلت بدل وجوب التوقف تحريمه بلا حجة ولا مستند، فخالفت النصوص بل جعلت الحكم عكس ما دلت عليه النصوص، فأعد للسؤال جوابا. يعني يسألك الله عن هذا، يسألك الله، الله عز وجل حرم علينا إثارة الفتنة والخروج على الولاة، وهذا المذكور يقول يجب أن نفعل هذه الفتن، يعني مجرد الشكوى ومجرد النصيحة بالكلام انتهى، هذا ما يجوز، هذا مجرد الشكوى لا يجوز، والله يقول يجب علينا أن نصبر، هذا الذي يعني يقرره المؤلف حفظه الله، يقول له أعد للسؤال جوابا، فإن الله سبحانه وتعالى يسألك عن هذا التغيير والتبديل لحكم الله، غيرت حكما واجبا فجعلته محرما، أعد جوابا لهذا السؤال إذا سألك الله. نعم. تاسعا، أنك أبحت منازعة السلطان أهله، بل وأوجبت ذلك معاكسة ومضاد لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة، وإن جاروا وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وفي هذا إجاب للمنازعة ولعله تجويز للخروج، فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنظر المنهج ما قرره منظر المنهج سواء كان فلانا أو فلانا، وأخرت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة، فهل بعد هذه الأدلة من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعتبر عنها بالتحريض يعبر عنها التي يعبر عنها بالتحريض والتهييج والإثارة إنها مخالفة للأدلة ولما أجمع عليه علماء الأمة. أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نعم، نسأل الله لنا وله الهداية، الله المستعان. نتوقف طيب عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.